لأنك حافظ لكريم قول حباك الله. حباك الله جنات المراد أيا خلي خذ الدنيا وخذني أيا خلي خذ الدنيا وخذني وخذ شوقا غلغل في فؤادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.